من سلسلة ليالي الأطفال العدد 11، كوب اللبن. لمشمش القط الصغير عيب واحد، كلما تركت أخته بسبوسة كوب لبنها غافلها وشرب من الكوب وهي لا ترى. مشمش يحب اللبن، صحيح أن أمه كانت تعطيه ما يكفي منه، لكنه كان لا يقنع، بل يريد المزيد والمزيد. اعتادت بسبوسة أن تدخل المطبخ لتغلي اللبن، فاللبن كثير الجراثيم والغليان يقتل الجراثيم. وذات صباح أحضرت والدة مشمش وبسبوسة وعاء اللبن، وضعت الأم الوعاء على المنضدة حتى تغلي، ثم ذهبت الأم لتعد وجبة الإفطار وتركت اللبن حتى تعود وتغلي. فتسلل مشمش إلى المطبخ ومد فمه داخل وعاء اللبن وراح يشرب ويشرب ويشرب، واللبن غير نظيف ومليء بالجراثيم. وبعد لحظات كان مشمش يتلوى من الألم، وجاء الطبيب وعرف أنه شرب من اللبن، وكانت مفاجأة لمشمش. الأكل والشرب ممنوعان، لا يأكل مشمش إلا المسلوق، يأكل المسلوق مدة أسبوع. بسبس القط صديق مشمش كان يلهو، كان يصنع فقاعات من الماء والصابون، ينفخ في أنبوبة فتصعد الفقاعات في الهواء. قابل بسبس وعلم أن مشمش صديقه مريض، حزن بسبس على صديقه حزنا عظيما. ذهب بسبس يزور مشمش، أخذ بسبس معه لعبته، وقبل أن يدخل حجرة مشمش ترك لعبته في الخارج، إنه يريد أن يفاجئ صديقه، لكن ما أن انتهت الزيارة حتى نسي بسبس الكوب، الكوب مذاب فيه الماء والصابون. نسي بسبس أن يأخذ اللعبة معه والكوب. نهض مشمش ليذهب إلى المطبخ فلمح الكوب. آه كم أنا مشتاق إلى اللبن. ظن مشمش أن ما بداخل الكوب هو لبن بسبوسة، فرفع الكوب إلى فمه وشربه دفعة واحدة. راح مشمش يصيح ويسعد، إنه يتلوى من الماء والصابون الذي شربه. وجاء الطبيب مرة أخرى ورأى مشمش فأعطاه علاجا سريعا وداعبه قائلا: يبدو أنك تريد غسيل معدتك من الجراثيم التي تناولتها. ضحك مشمش وهو يقول: لقد كنت أنوي مخالفة نصائحك، لكن أقسم لك أيها الطبيب أنني لن آكل أو أشرب ما ليس لي، ولن آكل شيئا حتى أتأكد من أنه نظيف.